جزاكم الله خير بارك الله فيكم فلا قلتم وفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: قلتم في زكاة حبوب الثمار بد تكون تكال وتدخر، يقول ما مفهوم هذا الكيل والادخار؟ الادخار يعني أنه يخزن عندك بإمكان، يعني خزن ولا يفسد ولا يخرب. لكن مثل الفواكه الخضار تخزينها هذا أمر طارئ، لو يطفى الكهرب عليها ساعات فسدت، هذا لا يعد مكين ولا مدخر. ولو كانت تدخر الآن في الثلاجات، لكن هذه الثلاجة هذا أمر ولله الحمد من نعم الله علينا أن تبقى هذه الفواكه ولله الحمد. نجد فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، هذا من فضل الله. لكن لو انطفأ الكهرب أو فسدت هذه الثلاجة كان صاحبها يشيلها للزبالة، ما تدخر. لكن الحبوب والتمر على الأقل يجلس سنة سليم في أي مكان تضعه. فالشيء اللي يكال ويدخر يعني يكنز يخزن ولا يفسد، هذا هو الذي تجب فيه الزكاة. يقول السؤال: هل هناك زكاة في الخليط من الماشية؟ ايش الخليط من الماشية؟ يقول هل فيها الزكاة؟ خليط؟ نعم. وش نوع الخليط يعني؟ ما لا، إذا صار عندك قليل من الغنم وقليل من الإبل وقليل من البقر وكل واحدة ما تبلغ النصاب ما فيها زكاة، لأن كل نوع وحده. الإبل إن تمت خمس وتمت سنة وهي ترعى في البر أو أكثر السنة 8 أشهر 9 أشهر ففيها زكاة، تخرج عنها شاة إذا كان خمس من الإبل، ليس فيما دون خمس إذا ودن صدق. البقر إذا كان عندك أقل من 30 ما فيها زكاة، الغنم إذا كانت أقل من 40 ما فيها زكاة، ولا زكاة فيها إلا إذا كانت ترعى في البر أكثر السنة 7 أشهر فأكثر مثلا. لكن إذا كان عندك بقر أو إبل أو غنم تبيع فيها وتشتري، نرجع نقول هذه عروض تجارة مثل ما سمعنا في الأول، تبيع وتشتري فيها عروض تجارة، غنم بقر خيل حمير، ما دام انك تبيع وتشتري في عروض تجارة. بس الكلاب لا، كلاب محرم بيعها اصلا، فثمن الكلب خبيث، وما حرم بيعه حرم ثمن ولا زكاة فيه، لان الله طيب لا يقبل الا طيبا. نحن نتكلم عن المباحات فقط، والمسلم من المعلوم إن شاء الله ما يبيع ويشتري إلا في الحلال. نعم. يقول السائل: إنسان أمين على زكاة الفقراء ولكنه يأخذها لنفسه ويوزعها على أقاربه وهو ليس محتاج إليها، وهذا يعني يؤتمن من قبل الناس، يعطى زكاة أمينا عليها ولكنه يحرم الآخرين ويدخرها لأقاربه، هذا من باب يعني الحيف وعدم الأمانة. والواجب أنه يعطي الناس الآخرين مثل ما يعطي أقاربه، وإذا أراد أنه يخص بها أو يعطي أقاربه فليخبر صاحبها، يقول أنا عندي أقارب محتاجين من أهل الزكاة، هل تسمح لي أعطيهم أخصهم بها أو أشركهم مع غيرهم؟ أما أنك تغتنم الفرصة، أعطاك إنسان نقود وقال أنت صاحب بلد وتعرف الناس وأنا إنسان ما أعرف هذا البلد، هذه زكاة في ذمتك أخرجها، تقول يا الحمد لله أنا عندي أقاربي فلان وفلان، مع أنه فيه فقراء ثانيين مساكين ما تعطيهم، هذا ما يجوز، هذا خيانة للأمانة، لأنك فحيزت وخصيت بهذه الزكاة من تعرف، هذا لا يجوز. أقاربك أعطهم زكاة مالك، تصير اثنتان، صلة صدقة وصلة رحم. أما ما أتمنت عليه فأقاربك وغيرهم سوا سوا. يقول السائل: لديه حفارات بوكلين يعمل به تجارة، أو كان ويؤجره كذلك، أو كان يبيع ويشتري في هذه الآليات الحفارات، قل هل فيها الزكاة؟ قلنا أن الأشياء هذه ما فيها زكاة إلا إذا كان معروضة للبيع. عندك عماير 20 عمارة، أكثر أقل، تأجرها، ما نقول عمارة أعطنا زكاتها، سيارات تأجرها، حفارات، أي شيء، هذا ما في زكاة. الزكاة فيما يتحصل منها من المال، مثل ما قلنا 1000 مرة أو أكثر. إذا جاء هذا الشهر الذي أنت تزكي فيه، عد وأحص ما عندك بغض النظر من أين جاء هذا المال. هذه أجرة حفارات، وهذه أجرة عماير، وهذه أجرة، وهذا راتب أستلمه، وهذا من الورشة الفلانية، وعندي مغسلة، وعندي فرن، وعندي كلها، أجمع أموالها كلها ولا أقول هذه من الفرن، وهذا عندي 1,000,000 وأكثر وأقل، أخرج زكاته. بس زكاة على الآلات إذا كانت معروضة للبيع يجب أن نفهم، ما عرض للبيع من السلع يزكى، زكى قيمته على حسب وقته اليوم. أما ما دام للإجارة فالزكاة على ما نحصل عليه من المال. يقول السائل: هل صح أن أعلى درجة في الجنة هي البسلة أو البسلة، وهي خاصة بالرسل؟ على كل حال، إن الرسل عليهم الصلاة والسلام في أعلى الدرجات، وأعلاهم محمد عليه الصلاة والسلام، لكن كما ورد أنه الرسل يكون لهم رفقاء، كما جاء في الحديث: من كان فعل كذا كذا فهو رفيقي في الجنة، أنا وكافر اليتيم في الجنة، الواتيم في الجنة كهاتين، إلى آخره. لا شك أنه ما يساوي الرسل مساواة تامة، ولذلك لا يجوز أن تقول: اللهم إني أسألك منزلة الرسل، تقول أسألك مرافقة الأنبياء، أما مساواتهم لا. ولا الإنسان ما يعتدي بالدعاء. يقول السائل: ما حكم لبس النعل إذا كان له شراك للمحرم؟ ما يضر النعل إذا لم يكن ما تسمونه جزمة أو الكندرة أو المداس، أو إذا لم يكن على هذه الصفة فهو ما يضر. النعلين ولو كانت مخيطة ما تضر النعلين، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين ولا شيء فيها إذا لم يجد. أما إذا استطعت تشتري من النعال المكشوفة فهو الواجب. يقول السائل: هل في الزيتون زكاة؟ إذا كان يكال ويدخر في زكاة إذا بلغ نصاب، وإذا كان ما يدخر لا يكال ولا يدخر فليس في زكاة، ولكن الزكاة على قيمته إذا كنت تبيع وتشتري فيه. يقول السائل: ما هو موقف المسلم من الفتن التي تحصل في هذه الأزمنة في العالم الإسلامي؟ نسأل الله العفو والعافية، نعوذ بالله من سوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. النبي عليه الصلاة والسلام أمر المسلم أنه ما يخرج للفتنة، ولا يشجعها ولا يؤيدها ولا يسير فيها، بل ينصح ويذكر ويعظ ويدعو ربه للمسلمين عامة. نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق، وأن يحمي بلادنا من كل سوء، وأن يصلح أحوال أخواننا المسلمين، وأن يرفع عنهم الظلم والطغيان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.